على مواقف مهمة فالمدربين وصفة طبعا الناحرة قبل أن يقدموا في شيء أو في شهر ثم تعود تلك الأموال إلى جيوبهم في حصل السنة المعلومة. ثانيا أجناء مسلمين المحليين. أما ما يسمى بالحكومة الفدرالية فنرى أن هذا النظام هو النظام ضد المظاهر والأعداء، ولذا يجب محاربته وإزالته بكل وسائل شرعية ممكنة، ثم استبداله بحكومة شرعية تؤدي حق الله وحق الناس قائمة على أساس الشرع والسنة. فليأولهم الذين يتعرضون لغزو السبيل ويتولون الخلية وحرارات المجاهدون والأمة المنهلون. المجاهدون ورثوا تاريخا وجدود الحركات الإسلامية حتى وصلوا إلى مرحلة مصيبة انتهاء العالم الإسلامي فرحا اكتمال توحيد صفوف المسلمين في المنطقة بتوحد حركة الشباب المجاهدين وحزب الإسلامي، ولكن لم تؤتي هذه الوحدة الثمار المرجو منها لأن استأثر فرد واحد بكل شيء فعصي المرجو من مشروع الوحدة فصار العدو أكثر جرأة عليه وضعف المجاهدون وضعف الأراضي الإسلامية التي كانت في عيد المجاهدين. وقامت قيادة الحركة بعد ذلك بنمو منها إضعاف تحكيم شرق الله في النازعات بينها وبين الأمة وتغيير مبدأ الشورى الذي يستخرج به الرأي ويتعالف بالمهم. أما إضعاف الشرق فهو الأمر الذي ظهر بصورة ملفتة في تصرفات قيادة الحركة كما ظهر منها الغموض والتحالف، فهو في النقل الصحيح صوت المبادئ المحمدية في الوسائل الكريمة وهي باختصار الغاية تبرر الوسيلة. ومعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات في الإسلام، فالإسلام هو مرجع الأمة في كل تنازع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الحافظ بن حجر ومن بديع الجواب يقول بعض السابقين لبعض الأمراء ينوي أمية لما قال له أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم، فقال له أليس قد نزعت عنكم يعني الساعة إذا خالفتم الحق في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فاليوم الآخر. فلما أوضح الشرع الذي يجب ما يجب فصار من خلال جهاز صعب الوصول إلى إنجاز حي الله، انتهت الأمور بما هو أسلم بشريعة الغرب التي يأخذ صمود الضعيف ولا يأخذ المظلوم حقه من الظالم، فصار الدماء محرمة شرعا. فلما أصل العجل وكسر الظلم انتشر الشعر فلم يمل أحد أنكر المنكر أو أجزى أفراده من القتل أو السجن أو السجن أو السرد أو التسويق، فاستعاد شعبنا المسلم من جهاز شيئا فشيئا حتى الذين ناصرونا وهاجروا لنصرة دين الله جس عن هاي العالم يرى الحالة ويسمعوا ما يحدث لهم الآن من الصد والتسويق والاغتيال والنفي وسن الغارات عليهم ولا يوسفوا أسف، حتى الفتوى الأخيرة التي أصدرناها لم تجد آذانا صائمة وتستمر الآن مضاربتهم ولم نسمع كل حكم شرعي يمكن ضعف قيمته، والله يسمع ويعصي وعلى الله المستكبر. وأما تغيير نصر السورة فهو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه من الآن. قال تعالى عن المؤمن وأمر الفرعون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فخاص فشاوره في الأمر، قال فيصل في هذا النص الجازم تقرر الإسلام هذا المرجع في نظام الفقه، هو نص قاطع لم نجح للدولة الإسلامية في شفقا في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم النظام الإسلامي على أساس الفقه، ولو كان وجود قيادة المسؤولة في يمنح الشورى لكان وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي خافيا لكلمان الجراحة المسلمة يومها من حق قال شيخ الإسلام من سلم رحمه الله ونرى فيه نفس إن الله عمر به نبيا بتأليف صدور أصحابه وليختزن به من بعده وليستخرج بها منه يضاعف ما لم يدرسه بحث من أمر الفروض وظنون الجسمية وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول النصوص ونجم عن توليد السورة باستفزاز وفساد فيه وقدمنا الله على فرعون بمثل هذه الأخيرة المسلمة بقوله تعالى ما يريد إلا ما رأى ثم أحديث للناس بالإنفاس. ثم نجم عن توليد السورة أيضا تحديث الحياة الإجابية وتحديث سنة وعلمائها وأعيانها. ونجم عن ذلك أيضا فضح لغصص الساحلين وانتظار الناس أمس. فقال تعالى فبما رحمة من الله إن سلم فلو تنمت صوتنا غير الخلف لن ينصرف من الخلف فاعص عنه واستغفر له وشاجره في الأمس فإذا هزمت فتوكل على الله إن الله الفتح المفتوح. فعلى المجاهدين والشعب الثماني المسلم أن يتحملوا مسؤولياته ويقوموا بالواجب الحيوي الذي فرض الله عليه مع إثبات هذه العناصر المهمة السريعة في الشورى في الإدارة الوطن. أيها المجاهدون حملتم السلاح دفاعا عن دينكم ورفع الظلم عن المظلوم فاستمروا في جهادكم وإياكم أن تسلموا أسلحتكم على إخوانكم المسلمين أو المجاهدين أو المهاجرين فتصوموا في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال تعالى عن المفسدين من قوم صالح قالوا تخاصموا بالله لم يزلزله عام ثم لم تولن بوليه ما شهدنا معك آلف وإنا لصادقون. واعلموا أيها المجاهدون أن ضمان استمرارية جهادنا هو في مواجهة الأعداء لا في مدينة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا تلجأ بعد الكفار ونظر بعضكم مثل بعض بصفر عنه. فقال صلى الله عليه وسلم بين جمع الله تعالى على هذه الأمم سيفين سيف منها وسيف من قديم. قال إمام المناوي يعني أن السيفين لا يستمعان إلى استئصالهم لكن إذا جعلوا بأسهم بينهم سلط عليهم الحزم وخفف بأسهم عن الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم قال إنه تعالى وحديني أن لا يجمع على أمتي محاربتين محاربة فعل في البعض محاربة كفار نعم فلتكون إخلاهما فإذا كانت إخلاهما لا تكون الأخرى لأنه واحد من الحديث الثالث والمثال الواضحي جدا أنه لما وجه سوى الظن تكون مرابطة تمام العدو بمخاطرة المجاهدين فإذا علم أراد المسلمين فإنهم المسلمون والجنود وينهبون أموال المسلمين يدمرون هوائيات وشركات الاتصالات على بعض الظلم ذلك. فأوصي فأصل على الجميع أن يدركوا أن القيادة الفردية ليست مؤهلة لإنقاذ الأمة من الجهل وأن الواجب على الأمة جميعا بعلمائها وقبائلها وأعيانها أن يقوموا بالجهاد العيني وليس لأحد حق دون الناس. يا أمة الصومال هذه بلادكم مختلفة ودينكم مختلف وأعراضكم صلاح وعودوا إلى الجهاد الذي ولد به الشرف والعزه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى رفيقكم واعلموا ان الله يحول بين النخل وقلبه وانه اليه تحشرون. قال محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر بن جويج عن عروه بن جويج في قوله تعالى لما يحييكم أي الحرب التي أعزكم الله تعالى بها فحلتم وغواكم بها بعد الفحر ومنحكم من حرمكم بعد الفحر من الوكل. يا أمة الصومال المسلم اهتموا عبادة الجهاد واعلموا أن الدين لمن قاتل عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا واعلموا ايضا ان كل امه لا تقاتل الا وجهه انفجار. قال الخليفه ابو بكر الصديق في خطبته: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا حببهم الله بدينه. عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الا حببهم الله في الحلف. يبشر أمتنا بأن النصر قريب، وذلك بأن عدونا اللدود بدأ يعترف بخسائر المريرة التي وزعلنا كسموها عن شعوبهم وشعوب بخالا، حيث أن عمص أفر ولأول مرة صعب ما كابلون في الصومال من خسائر فادحة، بدءا من قتل جنرالاتهم وصدرائهم الى جنودهم. فاعترفت عمصم ان 3000 من جنودهم في الصوم من دخولهم قبل 6 سنوات، وما خفيهم علم بان الامم المنتخبه حصرت مثل هذا العدد في 60 سنه. فقل عذاب لقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم اظلم لهذه الامه حمرا كشفا يحب فيه اهل طرف ويذل فيه اهل معصيه ويؤمن فيه بالمعروف ويمنع فيه عن صافي دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.